محمد سعيد القحطاني. اهلا مرحبا. ولا الله. اهلا مرحبا بك شيخ عبد الله الجلالي. معروف قديم شيخ معروف من قديم. الله يبارك. سافر معه بعض الاشخاص. اهلا وأهلا بكم جميعا. الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا. يعني على فهم الأمور في الهيئة الاجتناب هذا خاصة الهيئة هذا يحدث ارتباك لبعض الناس خاصة من طلع على هذه العلوم سمع رأي بعض الناس هنا. ليش يصير ارتباك وأنا أميز الصحيح من الضعيف؟ أي شيء في هذا؟ في محل الثقة. لو قدم إليه كتاب في علم الفلك، في علم الجغرافيا، وفي أحاديث الصحيحة والضعيفة والآخرين، فخدمت هذا الكتاب من ناحية الحديثية، أي شبهة في هذا؟ لكني أنا حدثنا بعض أحد المدرسين في جامعة نبيه خذ له هذا خطأ ذيب، ولكنه يعني كأنه يظن مثل ظنه مع أنه اطلع على هذا العلم حسب ما أعلم. شو الخطأ يا أخي؟ يعني اعتقادهم بهذا الشيء أنه لابد أنه مثل هذا. خليك صريح يا أخي، ما هو الخطأ؟ أنه هذا الذي يقول أنه مثل أن الأرض مثلا معك الله. يبدو أنك مخطئ. لا وتشعر بنفسك أنك مخطئ، ولذلك فما عندك الجرأة لتفصح عما تعتقد، سواء كان هذا الخطأ هو منسوبا إليك أو لا غيره. إيش هو الرأي هذا الخطأ؟ أن الأرض مثلا ثابتة. الأرض ثابتة؟ نعم. أنت تعتقد أن الأرض ثابتة؟ نعم. فإذا لا، لأنه هذا ما أقول عن نفسي فقط، بالنسبة للذين يلتزمون جزء هذا، إذا اصطدموا بهذا خاصة عن فلان أو فلان من كافي. بارك الله فيك، خليك فصيحا شأن العرب. لما تقول بهذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ إلى من يقول بهذا الكلام؟ وهو يعني لا واحد معين، يعني فقط لأنها يقول به مجموعة من الناس. وهو ما هو القول المقول؟ ما هو أن الأرض مثلا. أنا ما أقول الأرض. نعم الأرض ثابتة. أو مثلا أن جرم الكوني. الكتاب ماذا يقول؟ الكتاب الذي أنت تدندن الآن في كلامك حوله وأنا خرجت أحاديثه، ماذا يقول؟ أنا ما اطلعت عليه. سامحك الله، إذا تكلم بغير علم. لا، أنا أسألك عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، أو حسب ما أرى أنه خطأ علمي، وأن هذا يعني شيء بين مثل قولهم من الأرض ثابتة أو كذا وكذا. كيف يعني؟ هذا ما تدري ما في الكتاب، لماذا تتكلم بغير علم؟ أنا أسألك عن شيء سمعته. ما هو الشيء الذي سمعته؟ قولهم الأرض ثابتة مثلا، أو أن مثلا الهيئة. يا جماعة أنتم بتقولوا الأرض ثابتة، مش مؤلف يقول الأرض ثابتة. هذا هو الذي أهل السنة ما هكذا. نعم. أهل السنة بيكونوا صريحين في قوله. أنتم تقولون أن الأرض ثابتة، فما هي مؤاخذتك لي بأني خرجت هذا الكتاب؟ أنا لا أخذت، أقول هذا الكتاب ما وصل له، لكن طلعت عليه، ما حدثت أبحث عنه، لكن ما وجدت. أنا أقول هذا الخطأ العلمي الذي يقول مثل الأرض مثل ثابت، أنا أعتبره خطأ علمي. زين؟ كيف يعني نوعي هؤلاء الناس؟ ما هو بدأت الكلام أنت يا شيخ الله يهديك؟ أنا أخطأ. أنت بدأت الكلام هذا الكتاب كيف تخرجه وتبين أحاديثه وإلى آخره، بعدين تسلسلت معي في الكلام، تسلسلت معك أيضا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. الحمد لله. أنت ما أثرتها. طيب سامحني، أنا وصلنا لهذه النقطة. كيف يعني ماذا تعتقد؟ الأرض ثابتة ولا متحركة؟ متحركة. طيب أشعة بين الناس. هذا هو؟ هذا هو. غير كتابك، حتى كتابك ما وصل لنا مثل رأي لأحد مثل الكتاب. أنا لست ناشرا. الكتاب طلب من الناشر. بالنسبه لقطع اليدين في لوتر، هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من الخوف؟ الله يرحمه. اسمحوا الشيخ يستريح. سنه وغير سنه، لانك تسال سؤالا معما. طيب الاول ما كان واضحا، بعدين انا قلت. طيب بعدين قلت فرفع اليدين في القنوت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة، وثابتة عن بعض الصحابة في قنوت الوتر كعمر وكابن مسعود. أخذت جوابك. جزاك الله. هناك هذا طبعا اختبار لشحتك في الدم. عندك رجل ايش قال؟ اختبار لشحتك في الدم. كمان تسلف شو يعني؟ ماذا تعني؟ الشيخ يقول انه شحيح في الدم يعني. هو اسلف عامل شو يقول؟ الشيخ يقول انه شحيح في الدم. فهنا مسألة عندك رجل نام وهو يعتاد يعني على أن يغطي رأسه في النوم، فنام أثناء إحرامه وهو مغطي رأسه جاهلا بالحكم لأن النور كان يضايقه أحيانا. فأنت الآن شحيب الدم يعني ذول جماعة الكرماء كل ما واحد يعني أخطأ في منسك من المنس تنور عليك الدم. أما أنه شحيح في هذه الجماعة نعم ليس عليه شيء، ليس عليه شيء كونه جاهلا. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. جماعتكم العافية. الله يا شيخنا الأخذ من طرف الشيخ مقبل ابن هذا الوابعي. أهلا مرحبا كيف حالك؟ الله طيب الله. كيف الشيخ؟ والله بخير كمان كيف أنا حوله طيبين؟ الحمد لله كمان الحمد لله الحمد لله بارك الله. كيف تصلكم أخبار الشيخ مقبل؟ ولابد والحمد لله تأتينا وهي أخبار مبشرة وطيبة والله ناصر الدنيا في كل مكان إن شاء الله. ولكن قصده حسن يا شيخ، يعني هو يرى أن الشباب يعني قد دخلوا هذه فترة، وإذا نظر الرجل يعني إلى بعض يعني الأوضاع مثل ما كان بسوريا يا شيخ، كان أهل السنة يرغبون عن العسكرية مع ما فيها من بلاء، فلما عزفوا دخل العلويون وحصل ما حصل، فهو هذا قصده يا شيخ أن يأمره الشباب. هل ترون يعني حرج يا شيخ؟ هل أرى حرجا فيه؟ في دخولها مع وجود العزف والتحية وهو يمقت هذا، هل بإمكانهم أن لا يدخلوا؟ إن كان بإمكانهم أن لا يدخلوا فلا، لا يجوز أن يدخلوا لأن درء المفسدة قبل جلب المصلحة، درء المفسدة قبل جلب المصلحة. وبعدين كثير من الناس يعرضون أنفسهم للبلاء بقصد دفع البلاء، وإذا بهم ينصب عليهم البلاء قبل غيرهم لأنهم لا يصبرون على دفع البلاء الذي من أجل دخلوا فيه. وأنا أعرف شابا في دمشق كانت الحكومة وأنتم تعرفون وضع أعلنت بأنها تريد شبابا بمواصفات معينة لإرسالهم إلى روسيا من أجل أن يتمرنوا على بعض الأسلحة الحربية الحديثة. فجاءني أحدهم من إخواننا السلفيين يستشيرني، فنصحته أن لا يفعل، ولكنه ركب رأسه وما قبل نصيحتي، ثم انطلق أخ الأرض مسكونة. نحن عم نستر على الناس يا شيخ، الله يهديك الله يهديك. نحول مكاننا على المظهر. فكما قلت أنك ركب رأسه وما أطاع نصيحتي وذهب إلى روسيا. وكما هي طبيعة النظام العسكري شمخ بأنفه وصار ضابط مدري إيش، وأرسلوا رئيسا على بعض الفرق، صار رجل ما بده يطبق الشريعة التي تفقه فيها، صار الإسماعيلي ونصير إلى آخره لا يعبأ به. فلما كشفوا عنه أخذوا يضايقونه واتهموه في دينه في خلقه، صاروا كل يوم يجيبوه من مسافة 100 كيلو ما أدري كم إلى دمشق بحكم المحاكمة. ايش المحاكمة؟ تهم بلواط، لكن اصابه الندم ولا تحيل من دام، ثم لم يستطع يتخلص من المصيبة التي اتاها بنفسه الا بالفرار. فانا لا انصح للمسلم ان يتقوى في ظنه بانه يستطيع ان يصلح ما افسد الناس. وكما قال تعالى ايش الايه، قال تعالى عليكم انفسكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فاذا استطاع الانسان اصلاح دون ان يعرض نفسه للبلاء فليفعل، وهذا واجبه، والا فكما يقولون عندنا في الشام ابعد عن الشر وغني له، وهذا ماخوذ من قوله عليه السلام الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. هذا جواب ما سألت وشكرا. تفضل شيخ. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. من أهم مشكلاتنا أيها الأحبة أستطيع أن أضعها تحت عنوان كبير، قضية غياب العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة، وهذه كل كلمة بعض تحتها خط أيضا. أو أهم مشكلة أستطيع أن أقول أن معظم كلامي سيدور حولها الآن على الأقل في هذا الدرس. أهم مشكلة في نظري، أو من أهم، خلنا من أهم المشكلات عند المسلمين، غياب العقلية الموضوعية التحليلية المعتدلة. وأضرب لك نماذج مبسطة تدل على ما أقصده بالضبط في موضوع غياب العقلية الموضوعية. مثلا كثير من المسلمين لا يعرفون التوسط والتقصير في الأمور، ما عندهم أنصاف حلول كما يقال، ما عندهم إما أبيض وإما أسود، إما صح وإما خطأ. فإذا أعجبوا بشيء أعطوه 100%، وإذا عزفوا عنه أعطوه 0. لو فرضنا مثلا أن واحد قرأ كتاب فأعجبه هذا الكتاب، صار يتكلم عنه في كل مجال وفي كل ميدان، ويقول هذا الكتاب الذي ما ألف قبله ولا بعده مثله، هذا الكتاب فيه وفي هذا الكتاب الفتح المبين، هذا الذي يجب أن لا يخلو منه بيت، ثم أصبح يغفي على هذا الكتاب من الألقاب والأوصاف والمدائح ما لا يجدر بكتاب من وضع البشر مهما كان. وحين يقرأه غيره قد يجد في الكتاب نواحي إيجابية، لكن يجد فيه نواحي سلبية، أو على أقل تقدير قد يخرج بانطلاع أنه بالغ الأخ جزاه الله خيرا في الثناء على هذا الكتاب وأعطاه أكبر مما يستحق. ثم تأتي لآخر ربما في نفس الكتاب أو في غيره يقرأ الكتاب، فيأتي ويقول لك هذا الكتاب لا يساوي شر ونقير، ولا يستحق أن يشترى ولا بثلث واحد، هذا الكتاب لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب فيه، ولا قيمة الطباعة ولا قيمة الورق، ثم يهون من شأن هذا الكتاب حتى يعزف النفع. يعني ما عندنا وسط أنه ممكن نقول هذا الكتاب جيد ومفيد وفيه جوانب طيبة هي 1 2 3 4، وبالمقابل فيه جوانب سلبية هي 1 2 3 4، وممكن للمسلم يقرأ الكتاب فيستفيد من الجوانب الإيجابية ويحذر الجوانب السلبية، هذا قليل عند المسلمين، بل الكثير أنه إما أن يثني فيبالغ أو أن يحطم هذا الجهد فيبالغ. هذا الكلام الذي أقوله في كتاب يمكن أن تقوله في شخص، فمن الناس من يعظم شخص حتى يعتبره مجدد القرن وحجة الزمان وفريد العصر ووحيد الدهر وحجة الله على عباده، وأنه الذي لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحنث ثغور سواه، ويبدأ يغطي على هذا ما لا يحق إلا للأنبياء. وقد يأتي إنسان آخر لنفس الشخص فيضع من قدر حتى تشك هل بقي أصل التوحيد عند هذا الإنسان، هل هو من أهل القبلة والملة، لأنه أفرط في ذمه والقدح فيه والوقيعة فيه. ما عندنا أنصاف حلول، ما يمكن نقول فلان رجل فاضل وفيه خير وفيه صلاة وفيه استقامة ومجتهد، ولكن أخطأ في مسائل اجتهد فيها وما حالفه الصواب، أو أنه عليه نقائص وهي كذا وكذا، ما قل ما نعرف هذا. تجد أننا إما أن نرفع الشخص فوق قدره أو أن ننزله دون قدره ومنزله. ولا يقال في كتاب معين أو في شخص معين، يمكن أن يقال في أي شيء آخر، في شريط مثلا في نشاط إسلامي معين، أيا كان هذا النشاط، نشاط دعوي، نشاط علمي، نشاط جهادي، أي أمر من منهج من مناهج الدعوة، جماعة من الجماعات، ما في. تجد كثير من الناس إما أن يغلو ويفرط ويضع من صفات المدح ما لا يليق، أو يفرط ويسرف فيضع من النقائص والعيوب ما لا يليق أيضا. وما أخرج المسلمين إلى النظرة المعتدلة التي يأمر الله تعالى بها، فالله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والله عز وجل لما ذكر الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والأمر هذا واضح، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحبشة ملك الحبشة لأصحابه وهو ملك كافر آنذاك قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يغلب عنده أحد، لم يمنعه كونه هذا الملك ملك الحبشة كافرا آنذاك وأسلم بعد أن يذكر عنده أن هذا رجل عنده عدل وإنصاف ويحمي المظلومين ولا يسمح بإيصال الظلم إليه. فهذه هي السنة الشرعية الواجبة، أن تعدل في حق الشخص والجماعة والكتاب والشريط والنشاط الدعوي والقريب والبعيد، وتحرص قدر المستطاع ألا تأخذك العزة بالإثم، وألا تحب فتسرف في المدح، أو تضغط فتسرف في القدر والذنب، أن تكون وسطا معتدلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله، اجعل قلبك يا حبيبي متألها للحق، تعشق الحق حيثما كان حيثما كان، ولا تتعصب لغيره، وتقبل على كل شيء شاهد من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأحب الناس إليك لا مانع عندك من أن تقول فيه عيب وهو كذا، وأبغض الناس إليك لا مانع أنك تقول عنده حسن وهو كذا. إذن المسلمون في كثير من الأحيان ما عندهم توسط أو تفصيل، إنما عندهم إما أبيض أو أسود، صح أو خطأ، ليل أو نهار، 100% أو 0%، أما التوسط فهو قليل. فإذا أقبلوا على شيء أقبلوا عليه بكليتهم، وإذا أعرضوا عنه أعرضوا عنه بكليتهم. فتعاملهم مع الأشياء نستطيع أن نصفه بأنه في بعض الأحيان تعامل عاطفي، ليس تعامل بالشرع وتعامل بالعقل وتعامل بالحكمة، هو تعامل بالعاطفة، وحتى من الناحية العاطفية هو تعامل غير سليم. فأنت تجد مثلا الإنسان الذي يبالغ في الحب غالبا ينتقض الأمر إلى أنه يبالغ في البغض. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي جاء مرفوعا وموقوفا عند الترمذي أنه رضي الله عنه كان يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذه حكمة امسك عليها. الحب إذا كان معتدل موجود ولكنه باعتدال بدون إسراف فإنه يستمر ويدوم ويثمر، لكن إذا كان حبا جارفا مسرفا فإنه يتحول إلى بغضاء، وهذا معروف. تجد العاطفة قلب كما يقال متقلبة، فإذا كان الإنسان ممن إذا أحب أسرف تجد أنه ممن إذا أبغض أسرف، وتجد أن هذا الحب قد يتحول في كثير من الأحيان إلى بغضاء. على سبيل المثال في القضية التي نعالجها نحن، قضية أفغانستان، جاء يوم من الأيام كان بعض الإخوة المتحمسين الغيرين الذين بذلوا وضحوا وجاهدوا كانوا يتكلمون عن أن قضية أفغانستان أنه فرض عين على كل مسلم أن يذهب إلى أفغانستان ليقاتل هناك، فرض عين. صراحة في صعوبة أن أقول أن الجهاد فرض عين، وحتى حين كان أولئك الإخوة يقولون سئلت في عدد من المحاضرات وكنت يعني أقول أن هذا يعني الأمر أعتبر أنه فيه شيء من التسرع وعدم الدقة في الحكم، فرض عين؟ كيف يكون فرض عين على كل إنسان أن يخرج إلى أفغانستان؟ هذا غير صحيح. فرق بين أن تحرض على الذهاب للجهاد وتحرض الناس على ذلك وتدعوهم إلى أن يذهبوا ولو لبعض الوقت، وأن يحيوا في نفوسهم القوة والشجاعة والحماس ويتخلصوا من حب الدنيا ومن أثر الهوى ومن الخوف ومن معاني الذل، وبين أن تصدر حكم شرعي أن كل مسلم يبقى لن يذهب إلى أفغانستان فهو آثم. هذا صعب جدا، تلزم الناس شرعا بأن يهاجروا إلى أفغانستان. معنى ذلك ما هو؟ ذات من الحكم الشرعي قال فرض عين. فرض عين معناه أننا اختزلنا كل قضايا الأمة ومشاكلها ومصائبها والصعوبات التي تواجهها، اختزلناها في قضية واحدة هي قضية أفغانستان، وفي مشكلة واحدة هي مشكلة أفغانستان، مع أن الواقع يشهد بأن الأمة تعيش من الهموم والمشاكل والصعوبات وأنواع التخلف العلمي والاقتصادي والتقني بل وقبل ذلك كل العقد والشرع والسلوك والأخلاق تعاني من ألوان التخلف، يعني شيء كثير جدا يتطلب جهود جبارة لنقل الأمة عنه وإخراجها منه. فليس صحيح أن تختصر قضايا الأمة كلها في قضية واحدة. هذه القضية على العين والرأس يجب أن تعطيها حقها، وهي كما قلت في البداية من أبرز القضايا. في يعني من يؤرخ لتاريخ المسلمين المعاصر، من يكتب تاريخ المسلمين المعاصر، يعني لو تجاهل قضية أفغانستان يعتبر خائن. قضية كبرى، لكن فرق بين كونها قضية كبرى وبين كونها هي القضية الوحيدة. هي قضية كبرى ولكنها ليست هي القضية الوحيدة، بل تم عشرات القضايا يجب أن تكون في أذهاننا ونحن نتعامل مع قضية أفغانستان أو قضية فلسطين أو قضية إريتريا أو قضية الفلبين أو غيرها. إذا ليس صحيح أننا نصادر كل القضايا ونقول بقي شيء واحد فقط هو أفغانستان نبدأ منها وننتهي عندها، لا، لأنه ليس صحيح أننا